قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل، أنت اللطيف لطيف لن تزل. أنت القديم قديم في الأزل، أنت اللطيف لطيف لم تزل. عنا أزل ما قد نزل، وكن بنا رحيما يا رحيم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. يا ربنا يا رحمن، أبدل خوفنا بالأمان. يا ربنا يا رحمن، أبدل خوفنا بالأمان، واختم لنا بالإيمان وبالحسنى يا حليم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل يسر لنا مدى الأيام أعمالنا بالخير يا كريم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم. أمن علينا بالمراد، ما خاب من يسألك يا عظيم. قل يا عظيم أنت العظيم، قد همنا أمر عظيم، وكل أمر همنا يهون باسمك يا عظيم.